إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عباد الله. بعد عام من زوال الطغيان وسقوط النظام الدكتاتوري المتصدر الطاغي الذي كان يحكم بلادنا ورقابنا، بعد هذا السقوط المدهش العجيب الذي ما كان يتصوره احد ولا يتخيله احد، هذا السقوط الذي قدره الله وحده جل جلاله ودبر له التدابير سبحانه، وانشأ من عنده عز وجل ما لا يستطيعه العشر، فسقط نظام الظلم الحاكم الدائر على الرقاب والبلاد والعتاد مرت سنة، ولا شك وأنا على يقين أننا سعداء مسرورون بسقوط هذا النظام، ونحمد الله عز وجل كثيرا ونشكره بكرة وأصيلا. وبعيدا عن الجدل الدائر في ساحات بلادنا، هل حققت الثورة أهدافها أم لا؟ أريد أن أتناول مع حضراتكم كيفية البناء والإصلاح الحقيقي في ظل سقوط هذا النظام. إنه من المعلوم أن تغيير المجتمع قبل تغيير الدولة، أو بناء المجتمع قبل بناء الدولة، فكل المصلحين يرتبون الإصلاح أن يبدأ من القاعدة لا من الرأس، وكنا نعيب على دعاة تغيير الرأس، لأن تغيير الرأس قبل تغيير القاعدة من عدم استعداده لتحمل المسؤولية واستعداده لتحمل البلاء المترتب على تغيير الرأس كما نعاني الآن. فإن تغيير الرأس وإن كان له إيجابية جميلة في وجود الحرية والأمان في الحركة والعمل بجد واجتهاد، إلا أنه له آفة عظيمة. فعندما تبنى الدولة أولا، أو تبنى مؤسساتها، أو تبدأ بالقيادة، يتحول عليها أعداء الله، لأنهم يرون بزوغ دولة إسلامية جديدة، يرون دولة إسلامية ناشئة. هل كانت مصر ليست إسلامية؟ ما كانت إسلامية، لكن الدولة التي كانت تقوم على شعبها لم تكن تقيم الإسلام دينا ودولة، لم تكن تعمل بنظام، لم تكن تحكم شرعا. يرون الدولة تريد النشوء وأن تقوم، فيتكتل عليها أعداء هذا التكتل السريع الشهير، يبدأ بقطع المعونات والتضييق والحصار إن لم نلبي لهم الطلبات وننفذ لهم الأوامر كما كان النظام السابق. سيضغطون علينا ويقطعون معوناتنا ويحاصروننا. هنا تبدأ المشكلة، هنا نشعر بالآفة. القاعدة لم تستعد كاملة، لم تتهيأ لتتقبل البلاء والشدة، لتتقبل التضييق والحصار. قد يفلت منها الزمان، قد تطالب بسقوط الدولة الناشئة. لا تريد الإسلام نظاما، إذا كان الإسلام سيؤدي بها إلى جوع وتضييق وحصار. تلك الآفة، تلك الآفة التي ذكرها أهل الصلاح والإصلاح والعقلاء والعلماء، أن طريق الإصلاح دائما يبدأ بالقاعدة، يبدأ بالأساس، ثم تبنى الأعمدة وبقية البناء. أقول ما زلنا نستطيع ذلك اليوم في ظل سقوط النظام وبداية بناء المؤسسات بانتخابنا مجلس الشعب ومجلس الشورى. ما زلنا نستطيع البناء رغم التضييق والحصار الذي سيدخل على بلادنا من قطع معوناتنا واستعداد رهيبة عند أعدائنا. فكونغرسهم يجتمع ويبدأ بالتخطيط واستصدار أوامر. قريبا سمعت أنهم لن يكتفوا بقطع المعونات، إنما هناك مزيد من القرارات، ولعلهم يدخلون في دائرة دول الإرهاب ويجعلوننا على القائمة كما جعلوا السودان وغيرها قبل ذلك. أقول إن الإصلاح ما زال بفضل الله عز وجل نستطيعه. إن الإصلاح لبلادنا وقاعدتنا وأساسنا ما زال يستطيعه كل مخلص، كل مصلح، كل من يريد أن يصدق مع الله رب العالمين. يبدأ بنواة صحيحة، بنواة لابد أنها موجودة، فإن السنين الطوال لم تكن هباء أفرزت مع دعوة الدعاء وإصلاح المصلحين والعلم والدين والتعبد. أفرز لا شك نواة من هؤلاء الطيبين الصالحين المحبين للصلاح والإصلاح. نبدأ بهذه النواة، ولا بد وأنا أقول هذه النواة أن يدور في بالك الآن أنك منها وأنك من دائرتها، وأنك لا بد أن تكون عمد من أعمدتها، عمد في صلاحها وإصلاحها والقيام بوظيفتها. نواة نبدأ بها كما بدأ كل دعاة الإصلاح وأعظمهم على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ بالنواة، يدعمها، يربيها، يؤلفها، يؤسسها على أسس صحيحة من عقيدة صحيحة واضحة البيان، من تعاون وتآخي وتآلف بين القلوب قبل الأبدان، من وضوح المنهج والسبيل، هداية الناس لرب العالمين وتربيتهم على عبادة الله وحده لا شريك له، وإقامة الدولة والدين، إقامة الدولة بالدين بتشريع رب العالمين وبحكم الجليل سبحانه وتعالى. فلا يشرع إلا هو ولا يحكم أحد سواه. هذه النواة تبدأ بالعمل على قاعدة لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. لا بد من نواة إصلاح عبادنا، لكن رغم سهولة الكلام ورغم وضوح المقام، إن العوائق شديدة وإن العوائق كثيرة، عوائق خارجية وعوائق داخلية، عوائق من أنفسهم من داخل قلوبهم من صميم الذين يسعون الإصلاح. إن العوائق الخارجية، أمريكا، إسرائيل، أوروبا، روسيا، الصين، مهما عتت وبلغت وتجبرت فليست بالعائق الحقيقي. نواة أمة الإسلام الأولى حاربت دولتين كبيرتين كبيرتين في عددهما في بزوغهما وتبرزهما في وقت واحد بعشر سنين اسقطه الله عز وجل. ان اعداء الخارج رغم الصدوة التي هم فيها يكفينهم الله عز وجل. ان الخطورة في عوائق الداخل في العوائق التي نشأت في قربتنا في ارضنا عوائق تحارب ديننا تحارب ربنا تحارب شريعته تحارب الصالحين والمصلحين تدعو للضلال البين تدعو لسلوك طريق غير طريق رب العالمين. هذه النبتة الفاسدة حصاد السنين حصاد الوجود والتعليم الفاسد حصاد الغزو الفكري الذي غزا بلادنا حصاد اعدائنا المتنابرين علينا في تربيه ابنائهم منا على غير عقيدتنا وعلى غير ملتنا وعلى غير هويتنا فصاروا الان هدما لهويتنا ولاسلامنا ولديننا صورتهم صوره المنافقين القديمه. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. هم المفسدون يفسدون من حيث يزعمون أنهم يريدون الصلاة والإصلاح. هذا العائق الداخلي عائق موجود صوته عالي في إعلاننا ومنابرنا لكنه رغم وجوده ورغم علو صوته إلا أن قاعدته ليست بالكبيرة. نواتنا الصغيرة القليلة أكبر منهم بكثير لكن العلاقة من عند النواة من عند الصالحين المصلحين من عند من يريدون تغييرا حقيقيا لواقع أمتنا لشعبنا لبلادنا. إن العوائق من عندنا أعظم العوائق. واجه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عوائق ضخامة كالجبال عوائق ضخمة كالجبال لكنهم كانوا نواة حق كانوا فئة مؤمنة مع قلة العدد والعتاد نصرهم الله عز وجل بقاعدته العظيمة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إن الإذن منه وحده في النصر والنصر في التمكين لأهله أهل دينه وصلاحه. نقول إن العوائق بأنفسنا لم تكن عند نبينا صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام رباهم على اللحمة بعد العقيدة لحمة القوة والإيمان. سأذكر بعض العوائق. أولها كثرة الخلاف بيننا بل لا أكون مبالغا تفننا في الخلاف صرنا نحسن صنعة الخلاف عمل الخلاف صرنا نجيد لا في باب الاختلاف إنما في باب الخلاف والاختلاف. صرنا مهرة بحق في أن نختلف ولا نتوافق. فقدنا الذلة التي وصف الله عز وجل بها ناصر دينه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. فقدنا الذلة على المؤمنين وصار البأس بيننا شديدا. فيما هذا الخلاف على ما تكونون فيه يا أهل الصلاح والإصلاح يا من تريدون بحق وبصدق أن تنصروا دين الله أن تصلحوا بلادنا التي خربت في السنين الطوال. ألا ترى ما حولك؟ ألا ترى الناس؟ آمن، ألا ترى ما دب فيهم من فساد وإفساد؟ شارك إخوانكم في جلب بعض أنابيب الغاز للناس، فوجدوا العجب العجاب، وجدوا الناس أنفسهم لا يستطيعون. إن الفساد قد استشرى في النفوس، دنيا مكسرة، أناس يعبدون الدنيا أكثر من عبادته لله رب العالمين، مستعد أن يقاتل وأن يسيل الدماء وأن يزهق الأرواح من أجل أنبوبة غاز، كأن أنبوبة الغاز هي شريان الحياة. هذا مثال والأمثلة كثيرة. الفساد تربع في النفوس، عشخ الشيطان وفرق في القلوب، ألا ترى؟ يا نواة الإصلاح، يا من تريدون بصدق أن تنصروا دين الله وأن تصلحوا أحوال البلاد والعباد، من الله عليكم وأزال عنكم الظلم والطغيان وفتح لكم الباب وهيئ لكم الأمن والأمان، وصرتم تتحركون بحرية وتتكلمون بحرية وتقعدون وتقومون وتجتمعون بكل حرية، فأين شكر هذه النعمة؟ هل شكرها أن نختلف حولها، أن نتفنن في الخلاف حولها؟ هل يجوز دخول المجالس النيابية؟ هل يجوز الانتخابات أصلا؟ هل يجوز العمل السياسي؟ لا يجوز، يجوز، يجوز، ولكن لا، نعم، نتفرق حول السبيل المتاح الممكن الذي قدره الله عز وجل في بلادنا، ليس من صنع أيدينا، إنما نتاج نظام قديم أدخل هذه المفاهيم في بلادنا من تحزب وديمقراطية وليبرالية وعلمانية وغيرها. هذا واقع موجود، وأنا لست منعزلا عن الواقع، أنا في قلب الواقع. إن لم يسلك أنت هذا السبيل فدع الذي يسلكه، لا تكن أنت العائق الكبير، دع من يسلكه، وما تولى يحاسبه الله. إن لم تكن ناصرا له فلا تكن عدوا له، كيف تعاديه وهو ابن النواب، ابن المنهج والعقيدة، تربى معك على لا إله إلا الله وعلى أن محمد رسول الله، على حب سلفنا الصالح والسير على نهجهم القويم، يحبون الصحابة وينصرونهم، يعادون أعداءهم، يكرهون الديمقراطية والليبرالية والعلمانية كما تكرهها، لكنها المتاح، هذا النظام هو المتاح، يريدون نصر أمتنا بالحفاظ على ثوابتنا، على هويتنا. لا داعي للتفنن في الخلاف بغير علم وأحيانا بظلم، فإن مصيبتنا في الظلم والجهل، قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبالظلم والجهل، بالظلم والجهل ينتشر الاختلاف والتفرق المزموم، فلا تجتمع الكلمة ولا تتوحد الصفوف في وقت نحتاج إلى الجهود والجهود والجهود. ألا ترى ما حولك؟ ألا ترى أعداء الأمة المتربصين؟ ألا ترى فساد المجتمع الذي أنت فيه تعيش؟ ألا ترى العلمانيين والليبراليين والإعلاميين والمفسدين المنافقين وهم يفسدون كل يوم ويتجمعون ويتجيشون، يتجمعون ويتجيشون، ولم تأمرهم علمانيتهم بالتجمع والتجيش، ولا تفرق ولا اختلف، والله عز وجل يأمرنا بالاجتماع والتآلف والتوحد. هم يسمعون لله في أمره بالاعتصام والتجمع، ونحن لا نسمع لأمرنا، يشاهدون خطب الجمعة هم قد لا يصلون أصلا، ورغم ذلك دفعهم الواقع لما رأوا الإسلاميين على سدة الحكم أن يتجمعوا وأن يتجيدوا وأن يتناسوا ما بينهم وما بينهم مصالح الدنيا. فكيف لا يتجمعوا أهل الدين أهل الإيمان؟ كيف لا يتناسوا خلافاتهم؟ وأي خلاف أي خلاف إن اختلفنا في حكم هذا أو ذلك كلها في مسائل الاجتهاد لا يترتب عليها الفرقة، لا يترتب عليها التباغض، لا يترتب عليها أن نرمي بعضنا البعض بالبدع توسع الأوراق والمنشورات. يقول قائلها انصروا دين الله، هؤلاء الإخوانيون والسلفيون لا ينصرون دين الله، منعوا المؤذن من الآذان ورضوا بالديمقراطية دينة وعقيدة ويقضي على الناس ويؤلم الأحفاد في القلوب. أهذا سعيك؟ أهذا جهدك؟ تجهد لمحاربة من يدين بعقيدتك؟ ولا تفعل جهدك هذا وتجيشك ذاك لأعداء الإسلام حقه؟ ابذل دمعة، ابذل عرقا، سنقف جميعا بين يدي الله ليسألنا عن هذه الفترة وكل الفترات. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفناه. ستسألون ماذا صنعتم؟ ماذا دبرتم؟ كيف نصرتم؟ عودوا إلى العلماء، عودوا إلى الكبار، عودوا إلى المخلصين من أهل العلم، فأمتنا مليئة بهم. عودوا إلى أوائلنا، كيف كانوا يتآلفون، كيف كانوا يلتحمون في أمور والله لو كانت بيننا لشرعت السيوف بيننا. ألم يأتكم نبأ خالد بن الوليد يوم اليرموك، يوم عزه عمر بن الخطاب ليلة المعركة وخالد قائد كسور لم يهزم في معركة قط، محبوه كثيرون مريدوه كثيرون، جاءوا الأمر انزل عن القيادة دعها لأبي عبيدة قاسمه كل شيء معك. فنزل خالد بأمر أمير المؤمنين وقاسم أبا عبيدة كل شيء حتى النعلين. قال يا أبا عبيدة لا يصلح لي إلا باجتماعهما، النعل لا يصلح إلا باجتماعهما. قال لا بد من تنفيذ أمر أمير المؤمنين. ينزل خالد جنديا من جنوده ويقدر رب العالمين على يديه فتح حمص في إنجاز عجيب. يسخر ومجموعة من الجنود بإذن أبي عبيدة يحاصر حمص شهورا طوال في الشتاء القارس في الجليد الذي ينزل ويتكسف من السماء حتى يفتح الله حمص على يد خالد بن الوليد. فيأتي الخبر إلى عمر فيقول رحم الله أبا بكر كان يعرف الرجال أكثر مني، ما اختلفوا وما تفرقوا، بل قال خالد قولته يوم اليرموك اليوم يوم الإسلام، اليوم يوم الإسلام، تعالوا نتعاون الإمارة اليوم، كل يدري برأيه، كل يفرز عن رأيه وعن قريحته، اليوم يوم الإسلام، ليس يوم خالد، ليس يوم أبي عبيدة، ليس يوم عمرو بن العاص، اليوم يوم الإسلام، أقول لكم اليوم يوم الإسلام، ليس يوم دعوة معينة ولا حزب معين، اليوم يوم الإسلام. انسوا الأحقاد عارف الخلاف طويلا، البذور ضرب، الخلاف شر كله، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. سيحاسبنا الله على التخاذل والتحزين، على التفرق الزمين، على ان تكون معارنا هدما لبلادنا ولديننا، على ما الاختلاف، على ما التفرق، وانتم تعبدون الله الواحد القهار، رسولكم محمد عليه الصلاه والسلام، ائمتكم الصحابه، دستوركم القران، كتلتكم الكعبة، لا تكتلكم هذه العظام. ألا تكتل، ألا تكتل هذه العظام لنبتلك ولعبت بإخلاص في دين الله. لا أدري ماذا سنقول لربنا، او لعلي اقول عن نفسي لا ادري ماذا سنقول لربنا وانا من اجل نفسي وخبري واختلف كل حين، من اجل مزاجي واعجابي لربي ازعم اني اختلف للدين. أما في أمك مسعود، أليس من الصحابة يوم صلى عثمان الظهر في منى، في منى الأربع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها اثنتين، فصلى بمسعود أربع مع عثمان ومعه تلاميذه ومعه احبابه ومعه مريدين. قال يا ابن مسعود صليت اربعا؟ الم تكن تقول الصلاه سنتين في منى؟ هل خالفت دينك؟ هل غيرت مبدعك يا ابن مسعود؟ هل تتلون؟ رضيت بما فعله الخليفه؟ قال ابن مسعود إن لله وإن إليه راجعون. الخلاف شر كل أصلي أربعا، فسيعاقبني ربي إن صليت أربعا على اجتهاد إيماني؟ صليت أربعا بدلا من أن تضرب الأعناق من أجل إكمال الصلاة وتصليها؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسائل كثيرة من الدين، فكان يقول فيها أقوال ثلاثة، فيها قولان، فيها ويشرح ويبين ويفصل رحمه الله، ثم يقول في خاتمة كثير من مسائلها، وهذه من أبواب المندوبات، وتأليف قلوب الناس من الواجبات وترك المندوبات من أجل الواجبات. دين واجب، أليس دين ابن تيمية رحمه الله الذي ما قرأنا لإمام كما قرأنا له؟ ألم يؤسس فينا؟ ألم نتربى حقا على كلام علمائنا؟ يا دعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحق، وبيانه وتوضيحه، وإن تفرق الناس واختلفوا يوم مر وأصحابه على قوم من التتاري يشربون الخمر، فقال بعض تلاميذه: تعالوا ننكر على هؤلاء شربهم للخمر. فقال ابن تيمية: دعوهم، فإن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وخمر هؤلاء تصدهم عن قتل المسلمين. دعونا بالخمر أهون من قتلهم للمسلمين. أليس هذا الفقه الذي درسناه وتعلمناه يا نوال الصلاح والإصلاح؟ يا نوال الصلاح والإصلاح، سوبوا إلى الله، إلى كتابه، سوبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سنته وطريقته، سوبوا إلى الصحابة الكرام، إلى منهجه الغالي من الناس. كيف كونوا أمة خير أمة أخرجت للناس؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشتكي عائقا ثانيا سريعا، وهو ندرة كوادرنا وقلة العاملين العاملين الذين يعلمون دينهم وشرعهم، يعلمون مواقع الأقدام، يبصرون في الفتن، وعاملون بدين الله عز وجل، يخلصون لله ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخير، وأنا لا أشتكي القلة أبدا. الله عز وجل وعد أن ينصر القلة ما دامت مستمسكة، والكسرة ليست دائما نافعة، فقد يكون فيها الخبال، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، ويعيب الذين صلوا على هيشات الأسواق، والذين يكسرون من القيل والقال والاختلاف وكثرة السؤال. ليس هؤلاء محبوبين في النواة، النواة تحتاج إلى لحمة، قلوبهم واحدة، اجتمعوا على توحيد الله الصحيح بعيدا عن الشرك صغيره وكبيره، اتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم في طريقته وأدائه، في تعبده ومعاملاته، يفهمون أدب الخلاف ويطبقون الدين في كل مناحي الحياة، والخلاف منها، فلا يسرونه ولا يغدرونه ولا يتفنون فيه، بل يوجدونه، يقتلونه، يتراحمون، يتكاتفون، يذل بعضهم لبعض. القلة ليست المشكلة، المشكلة أن تكون القلة كافية، أن تؤتى الكفاءة والكفاية. إن لم تكن أوتيت الكفاية والكفاية فانشغل بنفسك، أعدها، حفظها كتاب الله، علمها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علمها الخطاب، علمها الجهد، علمها الاستعداد ليوم الحساب، علمها كيف تكون مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، علمها التواد والتواصل مع إخوانها المؤمنين. ليست القلة هي السبب، واجه الصحابة الكرام أعداء كثيرين بقلة العدد، قال سلطان أعدائه كيف ينتصرون؟ كثيرون، قالوا لا، عدد جديد كبير، لا، لما ينتصرون؟ قال ينتصرون لأنهم يتراحمون فينا بينهم، لا يبغي بعضهم على بعض، يصلون الليل، يصومون النهار، يعدلون في القضية، لا يشربون الخمر ولا يزنون. قل نعم، هؤلاء منصر، ننصر بدين، ننصر طاعته باستعدادنا، بكفايتنا، كل على حسب قدره، على حسب استطاعته. لا يعدم أحد فيكم من خير، لكن لعل الدنيا أخذت بلب، على الدنيا ملأ قلق، شغل ببناء داري ومستقبل أولادي وتأمين حياتي، ونسي ما عندكم وعندكم ينتهي، وما عند الله باق. نريد كوادر تربى على هم الآخرة، أن تصبح الآخرة أكبر همها، يوم يأتيها الانتقال إلى الآخرة والله قد رضي عنها فرحت فرحت سعدت. قال حرام بن منحان يوم دخلت الحربة في ظهره فخرجت من صدره ويمسح الدم، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. هذه لا تكون إلا لمن جعل الآخرة أكبر همه. ألا تستحق الآخرة أن تكون أكبر همنا وهي دارنا الباقية التي فيها الجنة أو النار؟ فيها دار القرار. ألا تستحق الجنة الهم؟ ألا تستحق الجنة النار؟ ألا تستحق الجنة الضحية على ما تلازم؟ ألا تستحق الجنة الهم والتعب والسهر؟ ألا تتخيل في جنة الله وأنت تسكت وأنت تفرح بالكسر وأنت متكع على المسجد في ظلال ونعيم وفاكهة مما يغيظهم ولحم طير مما يشتهون؟ ألا تستحق؟ لباسك الحريق من سندس واستبرق، تنام على الحمل تزين بالذهب واللآلئ، تتنعم مع الحور العين، ألا تستحق؟ أي شيء في الدنيا يوازي جنة خلقته؟ ألا يستحق مجاورة الرحمن وسماع كلامه بل ورؤية وجهه جل في علاه؟ ألا يستحق بعض التعب على ما اتخذ يا كوادر الإيمان يا دعاة الإصلاح يا نواة الصلاح والإصلاح؟ أنتم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لا تشغلكم دنياكم، لا تشغلكم عنكم، لا تشغلكم عن همومكم، همومنا كسر، معونكم ستقطع، ولعل حصارا اقتصاديا يبدو، والناس اصلا في ضيق، نهب بلادنا الطغاة، والمناجحون لا يعطون الفرصة للمصلحين ليقيموا الدولة من جديد، كل هذا الضيق هموم. وهموم أخرى هنا وهنا، إسرائيل تحاصر إخواننا في غزة من سنين وتقصفهم بالطيارات كل يومين أو ثلاثة، يقتل الأطفال والرجال، ونحن في دنيانا مشغولون، الهم الكبير في سوريا، سلام على سوريا. ضاقت علي حفاتها عندما أرى أخبارها وأقرأها، أشعر بالعجز، أشعر أنني مداد، إذا أقدم دمع دمع دمع أقدم دعاء هذا زمان، أطفال يسبحون في الأرض ويعذبون وتقلع أظافرهم وتكسر أصابعهم، الاستنجال والمعذب والعذاب الرهيب على ايدي الشيعه الكافره المجرمين في ايران. جيش هناك يزيد عن 15,000 يسمون انفسهم بيت القدس وما هم بقدس افاد بل انجاز. يتورعون عن تعذيب الاطفال، عن قرق اجسادهم، عن تحريق جلودهم، عن طحن رؤوسهم. يبعثون الاطفال الى اهاليهم نصف رؤوسهم غير موجود. يغتصبون النساء، يمتلكون الرجال، اعراض الرجال، تغيير الشام. يفعل كل الافاعيل تحت سمع ورضا اسرائيل وروسيا والصين، بل مع تظاهر الحمية عند الغرب وهم جميعا متنامين، والعرب كل في بلده مشغول، ونحن ابناء الدين ما زلنا نختلف ونختلف. تشغلنا دنيانا عن مصدر الاخوان، وما سنقول لربنا يوم يسالنا عن اخواننا في سوريا، عن سوريا الشام، عن حمص وحلب وحماه، عن درعا وابيض، ماذا سنقول لهم؟ هل استدعوكم؟ هل سكت لكم احدا؟ اللهم عز وجل، اللهم عز وجل، اللهم عز وجل، اقبل عذرنا واجبر تقصيرنا. يا لا نملك الا الدعاء، وانت الذي امرنا، وانت الذي عظمت الدعاء لنا وقلت لنا وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يا رب، يا اله العالمين، يا رب السماوات والارض، يا رب المستضعفين في كل زمان وحين، يا رب المسلمين في مصر، يا رب المسلمين في ليبيا، يا رب المسلمين في تونس، يا رب المسلمين في اليمن، يا رب المسلمين في كل مكان، كل المسلمين في سوريا، كل المسلمين في سوريا. ارحم أطفالهم، ارحم رجالهم، ارحم نساءهم، ارحم السكالة، ارحم اليتامى، ارحم الرجال المقهورين. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، بشار الأسد وعاصبته لا يعجزون. أنت القوي ذو القوة المتين، بأمر منك تسحقه، بأمر منك تقتله. أنت القوي القادر، أنت قهار السماوات والأرض، لحكمة لا نعلمها اصنع ما بدالك. لكن رحمك لإخواننا، رحمك لبناتنا، رحمك بنسائنا. لا تسلط علينا من كرهوا الصحابة، من سبوا أبا بكر وعمر، من حاربوا دينك يا رب العالمين. لا تسلط عليهم بشار وعصابته، يا رب احقن دماءهم، يا رب احقن دماءهم، يا رب ارحم ضعفاءهم، يا رب اطعم جائعهم، يا رب اكس عاريهم، يا رب احمي حافيهم، يا رب فرغ رسول البلاد، فرغ رسول كل مكان يتخططه الاعداء في كل مكان. رحمك، رحمك بهم وبنا، لا نقدر على نصرهم. ضعفت منا الكبر، ضعفت منا الاقدام، انشغلنا بنفوسنا. انت ارحم بهم منا وارحم بهم من امهاتهم. رحمك باخواننا في سوريا، انصرهم يا رب العالمين، انصرهم على بشار، يا رب انصرهم على بشار. اللهم احصي بشار وعصابته، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. يا رب تجبروا وتكبروا، يا رب اغيثهم ما يقولون، يقولون لا اله الا إله إلا بشارة. يا رب عليك بالضاري، عليك بالكافر، عليك بالملحد، عليك بالجبار الأرض يا جبار السماء. ارحم وجه كسرة وتولى أمرنا، عليك بأمريكا التي تحاربنا في أرزاقها. يا رب أغننا عن معونتها، يا رب عونا منك تغنينا عن معونتها. يا رب أغني بلادنا، أغني شعبنا، اجعل البركة في أرضنا، في مصانعنا، في شبابنا، في رجالنا، في بلدنا. يا رب العالمين، يا من تفتح البركات، يا من بيدك الخيرات، يا من عندك الخزائن من لا. اللهم رد كيد أمريكا في نحورها، يا رب امنع هذا الشعب الطيب خيرا وبركة، اجعل الأرض له سخاء رخاء. يا رب اجعل مصر شوكة في حلوق كل أعدائنا. يا رب ابن بلادنا، هيئ لنا أمر رشد يعز فيه ديننا ويحكم فيه بشرعك. يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ألف قلوبنا وحد صفوفنا. يا رب أزل الشحناء بين نفوسنا، يا رب أزل العداوة بيننا، يا رب ألفنا على دينك، يا رب وحدنا على نصرة دينك، وحدنا على الصلاح والإصلاح. يا رب العالمين، اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، اغفر لموتى المسلمين، يا رب اغفر لموتى المسلمين، يا رب نزل الرحمات على قبورهم. يا رب العالمين، اللهم لا تفرق بيننا وبين نبينا حتى تدخلنا مدخلا، اوردنا حوضا واسقنا من يد الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. صلى اللهم على محمد واله وصحبه الكرام الطيبين، واجعلهم خلفا لهم يا رب العالمين. اقول قولي هذا، استغفر الله لكم واقم الصلاه.